حديث حفصد وحفته نهي في حديث دب مديار بت وختم روف طوافت كذبت عورة مروبي يبسط هرابت يا بشارتي عن أبي هريرة رضي الله عنه كساء أبو هريرة خديجة رازبت أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه ديك أبو بكر خديجة رازبت بعثه هنر أبو هريرة هنر في الحجة وحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بيغنبري صلابة خديلي بن أبو بكر كريا أمريوي قبل حجة الوداع بري حجة بيغنبري كري صلابة خديلي بن كحجة خاطر خاصتنية يوم النحر رجاء عيد حاجية هنر في راحت الجل جماعتك كم تربون جده كسا يؤذن في الناس دع لما تبحث تنب كتغازي وبيجت ألاهن هشيار ببن أبزان لا يحج بعد العام مشرك بشتي أفصلا كنابتن تشكافر بين حجي ولا يطوف بالبيت عريان وكنابتن تشمرو بتريس طوافي ببيت بكن الدور كعبي بزفر.